تفخر شركة نيوستار للإنتاج الفني أن تقدم الفنان سيد الإسناوي. نستني لي يا حبيبي نسان الهم والأيام، في الشارع عم تمر طاب ارمي علي، عينك في عيني ومش قادر تكلمني، عينك في عيني ومش قادر تكلمني، زودت الأساليب بدون أسباب ظالمني، زودت الأساليب بدون أسباب ظالمني، اوعى تلومني ده حقك خادي طول أيام. أهلي وحبيبي بقاجي عندكم، أهلي وحبيبي بقاجي عندكم أرتاح، أهلي وحبيبي بقاجي عندكم القلب طيب مع الحج عمر إبراهيم والوجوه، القلب طيب مع الحج عمر إبراهيم والوجوه، من زمان أحبابي وأنا عندهم، زمان أحبابي وأنا عند كرمايا أهل إمبابة وبتحسن، كرمايا أهل إمبابة وبتحسن، عنواني معروف اسمي سيد المداح. خايف بقالك شركة نيوستار للإنتاج الفني.